خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 58 بعد 300، ومع سورة الملك وسورة القلم. وسورة الملك تسمى سورة الملك، وتسمى سورة تبارك الذي بيده الملك، وتسمى المنجية، وتسمى الواقية، وتسمى المجادلة. وهذه الأسماء الواقية والمنجية والمجادلة، لأنها تقي صاحبها من عذاب القبر وتنجي صاحبها من عذاب القبر. وقد ورد في فضلها ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ورواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذا حديث صحيح في فضل هذه السورة، لمن حفظها وقرأها فهي تشفع له وتنجيه من عذاب القبر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك تفاعل من البركة، فالله سبحانه وتعالى يمجد نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، فقال تبارك الذي بيده الملك، فسبحانه وتعالى بيده ملك السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة، قال العلماء هذه الآية تدل على أن الموت أمر وجودي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلقكم وأوجدكم من العدم وأخرجكم إلى هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، كما قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فسمى حالة العدم موتا، وسمى هذه النشأة حياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، الذي خلق الموت والحياة. فإن قيل لما قدم الموت على الحياة، والجواب عن ذلك من وجهين: قدم الموت على الحياة لأنه أهيب في النفوس، هذا وجه. والوجه الثاني: قدم الموت على الحياة لأنه أقدم في الوجود من الحياة. فالنطفة كانت ميتة، وكذلك التراب وغيرها من الأشياء، فكانت في حالة العدم ثم خرجت إلى حالة الحياة، فهو أقدم من الحياة وأسبق من الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. وقال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، فالعبرة بحسن العمل وبإتقان العمل. والعمل لا يكون حسنا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أزهدكم في الدنيا، أي أزهدكم في الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. العزيز الذي عز كل شيء وغلبه وقهره سبحانه وتعالى، منيع الجناب لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ومع ذلك فهو غفور رحيم سبحانه وتعالى، يتجاوز ويعفو عن عباده سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض طبقا فوق طبق. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا خلل ولا عيب ولا اختلاف. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. فطور قال ابن عباس أي شقوق، وقيل فطور أي خروق. ثم ارجع البصر كرتين، أي مرتين. ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا، أي ذليلا كما قال ابن عباس، وقيل خاسئا أي صاغرا. ينقلب إليك البصر خاسئا، أي يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا وهو حسير. حسير أي كليل كما قال ابن عباس، وقيل حسير أي منقطع من الإعياء. والمعنى أنك إذا كررت النظر مرة بعد مرة لتنظر هل في خلق السماوات من فطور ومن شقوق ومن خروق ومن عيب وخلل، لا تجد ذلك، ينقلب أن يرجع إليك البصر خاسئا أي ذليلا صاغرا وهو حسير أي كليل منقطع من الإعياء. فإنه إذا كرر النظر مرة بعد مرة ومرة بعد مرة فإنه لا يجد عيبا ولا خللا ولا اختلافا في خلق السماوات والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لما نفى عن السماء وعن خلق السماء العيب والخلل والاختلاف ذكر ما جعله الله سبحانه وتعالى من الزينة فيها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي الكواكب والنجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. قال قتادة كما روى عنه ابن جرير وابن أبي حاتم: جعل الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فهذه الثلاث جعلها الله تبارك وتعالى في النجوم، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها، بئس المصير أي المرجع والمآب والمنقلب، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، قال ابن عباس أي صوتا، وقيل شهيقا أي الصياح، سمعوا لها شهيقا وهي تفور أي تغلي، تغلي كما قال مجاهد كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها وحنقها على الكافرين، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ألم يأتكم نذير أي ألم تأتكم الرسل ويدعونكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ اعترفوا وقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أي سماعا ننتفع به، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أي لو كنا نسمع من الرسل ونعقل عنهم ونفهم منهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم وهلاكا لهم. فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذي يخاف الله تبارك وتعالى بالغيب ويخاف مقام الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، الذي يخاف الله تبارك وتعالى بالغيب ويخشاه سبحانه وتعالى له مغفرة، ونكر المغفرة لأنها مغفرة عظيمة، وقدم المغفرة على الأجر الكبير لأن العبد أولا يخشى ذنوبه. فالله تبارك وتعالى أخبر أن من خشي الله سبحانه وتعالى بالغيب له مغفرة، يغفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب ثم يعطيه الأجر العظيم الكبير، وهذا من باب التخلي قبل التحلي. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية جاء الخطاب فيها والسياق فيها بصيغة الأمر ومعناه الخبر، والمعنى إن أسررتم قولكم أو جهرتم به فإنه سبحانه وتعالى عليم به وعليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ألا يعلم الخالق خلقه سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم من خلقه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلول على وزن فعول وهي صيغة مبالغة أي هي سهلة، الله سبحانه وتعالى ذللها للعباد ويسر لهم السير في فجاجها وفي طرقها وفي التنقل فيها وبسطها ومهدها سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قال ابن عباس وغيره مناكبها أي في أطرافها وأكنافها ونواحيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا أمر إباحة، أمر إباحة. وهذه الآية فيها الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا سيروا فيها وفي طرقها وفي أرجائها ونواحيها واطلبوا الرزق الحلال منها وكلوا من رزقه وإليه النشور، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عمر في رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الألباني من حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر، قال في أول الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فأثبت لها رواحا وغدوا كما لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فأثبت لها غدوا ورواحا مع توكلها على الله سبحانه وتعالى، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكل من رزقه وإليه النشور أي إليه المرجع والمآب والبعث سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تمور أي تذهب وتجيء وتضطرب. أأمنتم من في السماء سبحانه وتعالى، وهذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستو على عرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فإذا قيل لك أين الله فقل في السماء بنص وبصريح هذه الآية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقررنا ذلك في هذه الدروس كثيرا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض سبحانه وتعالى، من يملك لكم من الله شيئا إن أراد سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض وأن يهلككم سبحانه وتعالى إن كفرتم واستمرتم على كفركم، والخطاب في ذلك للمشركين، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الحاصب أي الريح التي فيها الحصباء والحجارة. فستعلمون كيف نذير أي كيف إنذاري لكم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم أي من الأمم الماضية من قوم عاد وثمود وغيرهم ممن كذبوا رسل الله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم وعذابي بهم. وقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. سبحانه وتعالى. هذه آية عظيمة تدل على عظمة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أي باسطات الأجنحة. وهنا سؤال، إن قيل لما قال صافات بصيغة الاسم وقال ويقبض بصيغة الفعل المضارع، فلما المخالفة بين هذين اللفظين؟ ولما لم يقل وقابضات صافات قابضات؟ والجواب عن ذلك أنه قال صافات بصيغة اسم الفاعل وبصيغة الاسم لأن أكثر حال الطير أن تصف أجنحتها في الهواء، والقبض يكون أحيانا فتارة تقبضها وتارة تبسطها، والقبض يكون قليلا ويكون مرة بعد مرة، والأكثر أن تبسط الأجنحة لأن بسط الأجنحة هو الأصل في الطيران فجيء معه بصيغة الاسم التي تدل على الثبوت واللزوم والدوام فقال صافات، وجيء بصيغة الفعل المضارع الذي هو يدل على التكرار والحدوث مرة بعد مرة مع القبض لأن القبض يكون أحيانا وليس باستمرار وليس دائما بسط الأجنحة قرر هذا المعنى الزمخشري. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المشركين من هذا الذي ينصركم من دون الرحمن ومن هذا الذي يرزقكم من دون الرحمن سبحانه وتعالى؟ فهو الرزاق ذو القوة المتين وهو سبحانه وتعالى الناصر وهو الذي ينصر عباده سبحانه وتعالى، فلا ناصر لكم ولا رازق لكم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني من هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله سبحانه وتعالى عليكم رزقه؟ فهذه الأصنام والآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا ولا تملك لكم نصرا ولا تملك لكم نفعا ولا ضرا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أي استمروا في طغيانهم وعنادهم واستكبارهم وبعدهم عن الحق، بل لجوا في عتو ونفور. وقوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للكافر والمؤمن. فالكافر يمشي منحنيا منكسا رأسه في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي يمشي مكبا على وجهه منكسا رأسه منحنيا كهذا المؤمن الذي يمشي مستقيما مرفوع الهامة في الدنيا وهو على صراط مستقيم وعلى الحق، وكذلك في الآخرة يجوز على الصراط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف يمشي الكافر، كيف يمشي الكفار على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم، قال: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ رواه البخاري ومسلم. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وجعل لكم هذه الحواس والسمع والأبصار والأفئدة، القلوب، جعلها لكم لتستفيدوا بها ولتتعرفوا على قدرة وعظمة ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى. لكنهم ما انتفعوا بهذه الحواس ولم يعملوها في آيات الله الكونية والشرعية لينتفعوا بها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم ونشركم وبثكم في الأرض وإليه تحشرون، إليه المرجع والمآل سبحانه وتعالى. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا القول من الكفار على جهة الاستبعاد والاستهزاء بهذا اليوم الذي يعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم وهو يوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا على سبيل الاستبعاد والاستهزاء منهم بيوم القيامة. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل لهم يا محمد علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، وما أنا إلا نذير، أنا نذير مبين، أنذركم عذابه وعقابه إن كفرتم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة أي قريبا، الزلفة القربة سبق في سورة صاد، الزلفة القربة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون أي تستعجلون وتسألون وتطلبون، أي كنتم تقولون أين يوم القيامة، متى يوم القيامة؟ فهذا هو الذي كنتم به تدعون، هذا قول. وقيل تدعون أي تكذبون، وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون. فلما رأوه زلفة أي رأوا يوم القيامة قريبا وهم في عرصات القيامة، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومعي أو رحمنا. قل يا محمد هؤلاء المشركين، قل أرأيتم إن متنا أو رحمنا الله وأبقانا الله سبحانه وتعالى، فمن يجيركم من عذاب الله، فمن يجيركم من عذاب الله؟ فهم كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه أن يموتوا، وكانوا يتربصون به ريب المنون ويتربصون به الموت. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو أي أبقانا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ لا مخلص لكم ولا مجير لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل يا محمد هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقد جمع بين الإيمان به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين العبادة والإيمان والتوكل، كما قال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع بين العبادة والإيمان والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقدم المفعول به قل هو الرحمن آمنا به، فقدم الإيمان على المفعول، وقدم المفعول في التوكل فقال وعليه توكلنا، وذلك تعريضا بالكافرين لأنهم كفروا بالله، فقال قل هو الرحمن آمنا به وأنتم لم تؤمنوا به وكفرتم به، فهذا تعريض بالكفار، فقدم الإيمان تعريض بالكفار وأنهم لم يؤمنوا بالله، وقدم المفعول به في قوله تعالى وعليه، هذا هو المفعول به، توكلنا ليفيد الحصر، أي توكلنا عليه لا على غيره سبحانه وتعالى. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا ذاهبا في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. معين أي جار ظاهر على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى الذي جعل لكم هذا الماء المعين العذب الذي تشربونه وتستخدمونه سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وبهذا تكون قد تمت سورة الملك، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموتى على الكتاب والسنة. وسورة القلم تسمى سورة القلم، وتسمى سورة نون، وتسمى سورة نون والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون من الحروف المقطعة في فواتح السور كقوله صاد، وكقوله قاف، وسبق الحديث عنها. والقلم اختلفوا في هذا القلم على قولين، فقيل هو المراد به اسم جنس لكل الأقلام التي يكتب بها، كما قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الوجه الأول في هذا القلم. والثاني، القول الثاني، أن المراد بالقلم هنا هو القلم الذي أجراه الله سبحانه وتعالى بكتب مقادير الخلائق، وكتبت به المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أول ما خلق الله القلم مرفوعا قال، قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى الأبد، وهو حديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. والقلم وما يسطرون، وما يسطرون قال ابن عباس أي يكتبون. فعلى القول الأول ما يكتبون أي ما يكتب به الخلق ويسطرون ويكتبون به، لأن القلم اسم جنس. وقيل وما يكتبون أي وما تكتب الحفظة والملائكة من أعمال العباد. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لله الحمد والمنة لست بمجنون يا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال المشركون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير منقطع. وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أي على دين عظيم وهو الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس وغيره، أي على دين عظيم وهو الإسلام. وقيل وإنك لعلى خلق عظيم، أي كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، فكان على خلق عظيم من التواضع والحلم والشجاعة والكرم وغيرها من الخصال الحميدة فيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث البراء فيما رواه البخاري كان أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، ومعنى ذلك أنه كان يمتثل القرآن فيأتمر بأمره وينتهي عما نهى عنه القرآن صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، قال ابن عباس أي فستعلم ويعلمون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي المجنون، لأن المشركين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحانه وتعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سبحانه وتعالى هو أعلم، هل أنا على، هو يعلم سبحانه وتعالى أني على الخير وأني على الحق وأنتم على الضلال. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، قال ابن عباس أي ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد ودوا لو تدهن فيدهنون، أي تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. قول مجاهد ودوا لو تدهن فيدهنون، أي تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف على وزن فعال أي كثير الحلف، مهين أي حقير ضعيف، وقيل مهين أي كذاب. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز أي الاغتياب أي يغتاب الناس. مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس ويفسد بين الناس بالنميمة. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس الحديث. وفي الصحيحين من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتاد أي نمام. هماز مشاء بنميم مناع للخير أي يمنع الخير. مناع للخير معتد أي يعتدي على الناس. أثيم أي ينتهك الحرمات. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم. العتل أي الفظ الغليظ الجموع المنوع. وقد جاء في الصحيح وقد جاء في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وألا أدلكم على أهل النار كل جواظ جعضري مستكبر، كل جواظ جعضري مستكبر. قال أهل اللغة الجعضري أي الفظ الغليظ، والجواظ أي الجموع المنوع، يعني يجمع المال ويمنع الخير عن الناس ويمنع الصدقة والبر، وهو فظ غليظ يعني اجتمعت فيه الخصال الشر. عتل بعد ذلك ذنيم. الذنيم قالوا هو الذي يلحق بالقوم وليس منهم، أي هو يعرف بالشر كما تعرف الشاة التي لها زنمة من أخواتها، يعني هو رأس الشر معروف بالشر. فالزنيم وقيل الزنيم ولد الزنا، وأعرف أقرب تعريف يوضح المعنى كما قال سعيد بن جبير وغيره، الزنيم هو الذي له زنمة كزنمة الشاة تعرف بها من أخواتها، يعني هو رأس الشر ومعروف بالشر كالزنمة التي تكون في الشاة في الشاة وتعرف الشاة بهذه الزنمة، فهو مشهور ومعروف بالشر. عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين، كما قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. الآيات أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. الخرطوم أي الأنف، والمعنى سنسود وجهه في النار يوم القيامة. والسيمة أي العلامة سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى إنذارا لأهل مكة. إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قالوا أصحاب الجنة هذه كانت هذه الجنة وهذه المساكين كانت في اليمن في صنعاء في اليمن. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وقصتها باختصار هؤلاء كان لهم أب وكان يقوم بهذه الجنة وبهذا البستان على ما يريده الشر فكان يتصدق للفقراء والمساكين ويعطيهم وينفق في سبيل الله. فلما مات أبوهم قالوا لا حق للمساكين في هذه الجنة وفي هذا البستان، ونحن لن نعطي المساكين والفقراء والمحاويج، وعزموا على ذلك. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أي حلفوا فيما بينهم، ليصرمنها أي ليجذنها مصبحين، يعني بالليل بيتوا النية وعزموا على أنهم في الصباح يحفظون هذا الثمر من هذه الجنة ولن يعطوا المساكين والمحاويج والفقراء منها، وعزموا على ذلك. وقد جاء من حديث علي في رواه البيهقي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد والجذاذ بالليل، يعني الحصاد بالليل، يعني عن الحصاد بالليل. ليش؟ حتى يعطوا المساكين والفقراء والمحاويج، لأنهم إذا جمعوا الثمر بالليل وإذا حصدوا الزرع بالليل ما رآهم أحد وما تصدقوا على أحد، فلذلك جاء النهي عن الحصاد بالليل حتى يتمكن العبد من إعطاء الفقراء والمساكين، حتى إذا أعطاه الله أحد من الفقراء ومن المساكين فليتصدق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ أقسموا أي حلفوا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين، في الصباح. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني جاءتها جائحة أتلفت ما فيها من الثمر والزرع، فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود البهيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. وهذه الآيات استدل بها العلماء على أن العبد يؤاخذ بما عزم عليه وإن لم يفعله، أن العبد يؤاخذ بما عزم عليه وإن لم يفعله، وسبق ذكر ذلك في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيدهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث. وهذه المسألة فيها تفصيل. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا، أي في الصباح، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي عازمين، يعني روحوا إلى زرعكم وحرثكم إن كنتم عازمين على ما عزمتم عليه. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسارون فيما بينهم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا تفسير للآية التي قبلها، هذا تفسير القرآن بالقرآن. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتسارون فيما بينهم ألا، هذا ما أسروه فيما بينهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد، على حرد أي على قوة وشدة، وقيل حرد أي غضب، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، نحن ضللنا الطريق، نحن ضللنا عندما منعنا حق المساكين والفقراء في هذه الحديقة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي لولا تقولون إن شاء الله، وقيل لولا تسبحون تقولون سبحان الله، ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، هذا هو عذاب الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ويؤخذ من هذه القصة أنه ينبغي على العبد أن يخرج زكاة ماله وأن يخرج الصدقة المستحبة وأن يتصدق وأن ينفق على الفقراء والمساكين والمحاويج، لأن الصدقة تزيد المال وتطهره وتبارك فيه. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المشركون قالوا نحن والمسلمين سنكون في الآخرة كما نحن في الدنيا، فنحن أكثر أموالا وأعظم جاها، وسنكون في الآخرة أحسن وأفضل منهم، أو أقل الأشياء أن نساويهم، أن نساوي محمدا وأصحابه في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، يعني هل معكم كتاب خصكم الله به بذلك أنكم ستكونون في الآخرة في النعيم كما يكون المسلمون في النعيم، أم لكم كتاب فيه تدرسون. وقوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، أم لكم أيمان بالغة علينا إلى يوم، أي مؤكدة، أيمان مغلظة موثقة مؤكدة، وعهود مؤكدة موثقة بذلك أنكم ستكونون كالمسلمين والمؤمنين في الآخرة، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كثير وضمين بذلك، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أم لهم شركاء أي من الأصنام والأنداد تنفعهم وتشفع لهم يوم القيامة، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هذه الآية فيها قولان للصحابة وللسلف. يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس أي عن شدة الأمر وعظم الهول يوم القيامة، وقال مجاهد أيضا يوم يكشف عن ساق أي عن أمر عظيم، فهذا كناية عن شدة وعظم وهول يوم القيامة. وعلى هذا القول ليست هذه الآية من آيات الصفات، وروى ابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يوم يكشف عن ساق أي عن ساق ربنا عز وجل، عن ساقه سبحانه وتعالى. وروى وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أي عن ساقه سبحانه وتعالى، وبذلك قال أبو سعيد الخدري. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف الرحمن عن ساقه سبحانه وتعالى فيسجد له كل مؤمن كان يسجد في الدنيا ويبقى من كان يسجد له رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيكون ظهره طبقا واحدا. رواه البخاري ومسلم. وعلى هذه الأقوال أن الساق هو ساق الرحمن سبحانه وتعالى، ساقه الكريم سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم الذي ذكرناه آنفا. وبذلك فسر الآية أبو هريرة وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، فهذه الآية على هذا القول هي من آيات الصفات، وهو ساق الرحمن سبحانه وتعالى. فعلى ذلك تثبت له سبحانه وتعالى صفة الساق من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إن قيل يوم القيامة ليس بتكليف، والسجود عبادة وتكليف، ويوم القيامة ليس فيه تكليف ولا عبادة، والجواب عن ذلك أنهم يؤمرون بالسجود يوم القيامة على وجه التوبيخ لهم، فلا يستطيعون أن يسجدوا لأنهم لم يسجدوا لله في الدنيا، فلم يستطيعوا أن يسجدوا له في الآخرة سبحانه وتعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي أبصارهم ذليلة، فإن قيل لما خص الأبصار بالذلة، والذلة تعم البدن كله، والجواب عن ذلك لأن الذلة في الأبصار أظهر، لأن الذلة في الأبصار أظهر وأبين، فلذلك قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي كانوا سالمين في الدنيا ولم يسجدوا لله في الدنيا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي دعني ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كما قال سبحانه وتعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض السلف، أي كلما جددوا، كلما أحدثوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها، كلما أحدثوا معصية جددنا عليهم نعمة وأنسيناهم شكرها، فهذا هو الاستدراج، نعوذ بالله من الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم، الإملاء هو الإطالة في المدة، أي أطيل لهم في المدة وأزيدهم في النعم. وأملي لهم إن كيدي متين، أي شديد قوي سبحانه وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أنت لا تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من مغرم مثقلون، يعني ثقيل عليهم هذا الأجر وعظيم عليهم هذا الأجر، لا يستطيعون أن يبذلوه. أنت لا تسألهم أجرا، لكن تطلب منهم أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هم يطلعون على الغيب، أم عندهم الغيب، وقيل أم عندهم الغيب أن ينزل عليهم الوحي فيعلمون الغيب، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. قال ابن عباس مكظوم أي مغموم، وقيل مكظوم أي مكروب، وقيل مكظوم أي محبوس، والكظم هو الحبس، من كظم غيظا أي من حبس غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة وخيره من الحور العين حيث شاء، حديث حسن. فاصبر لحكم ربك أي لقضاء ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت أي كيونس عليه الصلاة والسلام عندما خرج مغاضبا من قومه، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء أي الفضاء الأرض الواسعة لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه أي اختاره واصطفاه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي القرآن، ليزلقونك بأبصارهم أي ليصيبونك بأعينهم حسدا أي يحسدونك، والعين حق كما جاء في الصحيحين وفي حديث بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، رواه مسلم. وعند مسلم من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقت العين، والعين حق وتأثيرها حق كما جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي السنن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أي ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن ذكر للعالمين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وبهذا تكون قد تمت سورة القلم، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.